توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل. وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ أقولها ثلاثا ويرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال: أقتالا أي سعد؟ فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام المنافقين. قال: وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وهل هناك فرق بينهما أو ليس هناك فرق. يقول المؤلف رحمه الله: وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان، في قوله تعالى يعني في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهذه الآية وهي آية الحجرات أثبت الله تعالى للأعراب الإيمان الإسلام ونفى عنهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا، نفى الله عنه، قال: قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك حديث سعد ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية قسم قسما يعني في الغنيمة، وترك فيهم من لم يعطه وهو يعجبهم إلي. أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطية والغنائم لله لا للهوى، ولكنه يتألف مع الإسلام، فمن كان ضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه، ومن كان قوي الإيمان لا يعطيه، يكله إلى إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما وأعطى عطية في بعض المغازي. يقول سعد بن أبي وقاص: وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لم تعطه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان، أو مسلما. المسلم هو الذي من كان عنده نقص في إيمانه في الأعمال يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه إيمان. من كان عنده تقصير في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات يقال مسلم ولا يقال مؤمن بإيمان، وإن كان أصل الإيمان لا بد منه. فكرها ثلاث ثم سكت سعد، ثم غلبه ما يجد فقالها، وكرها النبي ثلاثا. قال: ما لك عن فلان يا رسول الله؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما، وكرها ثلاثا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه كونه يعطي بعض الناس ولا يعطي بعض الناس. قال ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهي في النار. يعني يعطي الرجل لأنه ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، حتى يتقوى إيمانه، لأنه لو لم يعطى لارتد عن إيمانه فكبه الله على وجهي في النار. فيعطى من المال من الغنيمة حتى يتقوى إيمانه، وأما الآخر فلا يعطى لأن إيمانه قوي، ولهذا قال النبي إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله، يعني هذا الذي أعطيته على وجهه في النار، يعني خشية أن يرتد عن دينه لضعف إيمانه. وفي رواية فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال أقتالا أي سعد، يعني يا سعد. فهذه الآية، الآية الكريمة والحديث فيهما إثبات الإسلام ونفي الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، يقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، ذكر المؤلف قولان. القول الأول قول الجمهور أنه إسلام يثابون عليه، وأن هؤلاء إيمانهم ضعيف، نفى عنهم الإيمان لأن نفى عنهم الإيمان يعني كمال الإيمان الذي يستلزم ترك فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا منتفي عن هؤلاء الأعراب، لكن يثبت لهم الإسلام، هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن هذا الإسلام الذي أثبت لهم إسلام في الظاهر وهم منافقون في الباطن فهم كفار، وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة، والمؤلف رحمه الله رجح قول الجمهور وهو الصواب. والآية كما لعل المؤلف يبين فيما بعد أن الآية سباق الآية ولحاقها يدل على أنها في المؤمنين، قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم شيئا، هذا مثل طاعة الله ورسوله لا يرثكم لا ينقصكم من ثوابكم، ولو كانوا منافقين لم يكن لهم طاعة يثابون عليها. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا في آخر الآيات، فأثبت لهم إسلاما. المؤلف رحمه الله يقول اختلف الناس في هذا في هؤلاء على قولين مشهورين، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن جماعة، عن الحسن بن سيرين البصري وابن سيرين وإبراهيم محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو قول محمد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق، كلهم ذهبوا إلى أن هذا الإسلام إسلام يثابون عليه وأنهم داخلون في دائرة الإسلام والإيمان، إلا أن عندهم ضعف في إيمانهم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا مؤمل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يهابان من باب الورع، يعني من باب الورع يقولون في حق هؤلاء العاصي يقول مسلم ويهابان القول بإطلاق الإيمان عليه. وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك أو أبو بكر بن عياش عبد العزيز بن أبي سلمة محمد بن سلمة وحمد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، يعني لا بد من العمل، وهؤلاء عندهم نقص في العمل، فلذلك عندهم نقص في العمل في أداء الواجبات أو في عندهم ارتكاب بعض المحرمات، فلهذا نفي عنهم الإيمان. إلا أن حمد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. القول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين، يعني هذا معنى، فمعنى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا استسلمنا وانقادنا للإسلام ظاهرا نفاقا، وهؤلاء هم كفار لأن الله نفى دخول الإيمان في قلوبهم، فدل على أنه إسلام في الظاهر وهو إسلام المنافقين، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي، يقول وليه والسلف مختلفون في ذلك، ثم ذكر أقوال العلماء في هذا. نعم، يعني القول الثاني كأنه لا ينص على أن الإسلام والإيمان متفقان. القول الثاني يقول أن الإسلام نعم إلا بلى، هو البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ينص على هذا قصدي. نعم، نعم. ما دام نفي عنهم الإسلام فنفي عنهم الإيمان، نفي عنهم الإيمان فنفي عنهم الإسلام. يعرف عن أحد غير البخاري رحمه الله محمد بن نصر المروزي؟ نعم. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن مغيرة قال أتيت إبراهيم النخعي فقلت إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنبري، فقال إبراهيم ليس بالعنبري ولكنه زبيدي قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقال هو الاستسلام، فقال إبراهيم لا هو الإسلام. وقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن مجاهد قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال استسلمنا خوف السبي والقتل، ولكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهدا. والذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه ألا يجعلهم داخلين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأمثال ذلك، فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. وجواب هذا أيها هذا حجة القائل، هذه أدلة القائلين بأن هؤلاء منافقون، وبأن الإسلام والمراد بالإسلام هنا إسلام المنافقين. قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق أنبانا جرير عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنبري، يقول في تعظيم قدر الصلاة سعيد العنزي، قال إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه زبيدي، قوله قالت الأعراب آمنا، قوله قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقال: هو الاستسلام. فقال إبراهيم: لا، هو الإسلام. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن مجاهد قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: استسلمنا خوف السبي والقتل. يعني هذه من حجتهم أن المراد بالإسلام هنا إسلام المنافقين. يقول المؤلف: لكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهدا، فعلى هذا لا يكون حجة، لأن المنقطع ضعيف. يقول المؤلف رحمه الله: الذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. هذا حجتهم، قال: لم قل لم تؤمنوا فنفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم. يعني هؤلاء الذين يقولون إن المراد بهم المنافقون يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا قول لأهل السنة، وهو قول الخوارج المعتزلة أيضا، يوافقه الخوارج المعتزلة، يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد. ويستدلون بمثل قوله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان في يمين المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهو بيت واحد وصف أهله بالإيمان والإسلام. والجمهور يجيبون بأن هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام، وكون هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون كل أحد يتصف بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: من حجتهم الذين يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، يقولون: من قال من جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين، يعني كما هو قول الجمهور، الجمهور يقول الفاسق يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لازمه ألا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأمثال ذلك. هذه من حجتهم. يقول: أنتم الذين تقولون الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، يلزمكم ألا يدخل الفساق في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مع أن الفساق مخاطبون بإقامة الصلاة، وكذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وجه الدلالة يقول: أنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. الجمهور أجابوا عن هذا، نعم، وجابوا ذلك. وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمل، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به. فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا غير قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونظائره، فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان، وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازع فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن. نعم، المؤلف رحمه الله يجيب على قول من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأنه يلزم من فرق بينهما ألا يكون الفساق داخلين في عموم الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يقول المؤلف رحمه الله: جواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل معهم أصل الإيمان الذي يصح به، الذي يدخلون به الإسلام، لأن الإسلام لا بد لهم من إيمان يصححه، فهم يقولون معهم أصل الإيمان لا بد منه، ولا يقولون إنه ليس معهم أصل الإيمان، لأن الذي يقول ليس معهم شيء من الإيمان هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا يقولون الفساق يخرجون من الإيمان بالشفاعة، وإن معهم إيمان يخرجون به من النار. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار جملة من الكبائر، مؤمنون ما عندهم أصل الإيمان إلا أنهم ماتوا على كبائر من أصروا عليها لم يتوبوا منها، فهم دخلوا النار ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة الله أرحم الراحمين. وبعضهم يطول مكثه لشدة لكثرة جرائمها أو لغلظها وفحشها، مثل القاتل أخبر الله أنه يخلد في النار، والخلود هو المكث الطويل. فهم معهم أصل الإيمان، لا يقولون لم يسمعهم أصل الإيمان، لكن الكلام في إطلاق الإيمان عليهم لا بد فيه من التقييد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولوا الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمان ويخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، يعني لا يطلق عليه، فيقال لا يقال الفاسق مؤمن بإطلاق، لأنه إذا قيل مؤمن صار معناه المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا لا ينطبق على الفاسق، فلا يطلق عليه الإيمان، بل لا بد من التقييد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما سيبين المؤلف رحمه الله. والفساق يدخلون في الخطاب بالإيمان، المؤلف رحمه الله يقول: وهم يعني الفساق يدخلون في الخطاب بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا يدخل فيه كل مسلم سواء مطيع أو عاصي، يدخل مأمور بإقام الصلاة، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، يقول: لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، وخطب ليستكمل الإيمان، هو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين ثبت لكم الإيمان امتثلوا هذا الأمر. وهذا يشمل المؤمن التقي والمؤمن العاصي، فإنه إنما خطب ليفعل تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ لو كان الخطاب هذا إنما هو لمن أتم الإيمان، كيف يخاطب قد تم إيمانه؟ ما يمكن هذا، وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب. لو كان الخطاب خاص بالمؤمنين الأتقياء لكنا تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، يكون هذا المأمور به المأمور من الإيمان قبل الخطاب، لأنه لما خطب كمل إيمانه، فينبغي أن يكون هذا الخطاب سابقا. يقول المؤلف: وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب يا أيها الذين آمنوا غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قولوا إنما المؤمنون هذا وصف المؤمنين الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أما قولوا يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لجميع من دخل في الإسلام ليفعل ما يتم به إيمانه. فرق بين الأمرين، فرق بين الوصف وصف المؤمنين الكمل، وبين الخطاب الذي يوجه إلى كل من دخل في دائرة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، يدخل فيه في الظاهر حتى المنافق، قال يا أيها الذين آمنوا، للمنافقين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا، يعني باب أولى. إذا كان المنافق يدخل في قول يا أيها الذين آمنوا فيدخل فيه ضعيف الإيمان من باب أولى، يعني فيقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه ثلاث طبقات من الناس: الطبقة الأولى المؤمنون الكمل الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، الطبقة الثانية المؤمنون ضعفاء الإيمان، الطبقة الثالثة المنافقون الذين أظهروا الإسلام، يعني تجرى عليهم أحكام الإسلام، أظهروا الإسلام وإن كانوا أبطلوا الكفر. فإذا كان المنافق يدخل فيه فمن باب أولى أن يدخل فيه ضعيف الإيمان، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من أثر الإيمان، وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم، يعني الذي قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات يقال إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، هذا متفق عليه بين المؤمنين، إنه مسلم داخل في دائرة الإسلام وأن معه إيمان يمنعه الخلود في النار لكن لا يمنعه من دخول النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. أما محل نزاع بينه المؤلف قال: لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل يقال مؤمن. قولان لأهل العلم، قول الأول أنه قال مؤمن، والثاني أنه يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وهذا هو الأرجح كما سيبين المؤلف. لكن في فرق بين إطلاق الاسم والخطاب، النداء بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أسلموا، يا أيها الذين آمنوا، هذا عام يشمل ثلاث طبقات من الناس، يشمل المؤمن الكمل ويشمل ضعفاء الإيمان ويشمل المنافقين، لكن له أصل لغوي، إذا خوطب الإنسان بنداء معين يصح ألا يكون يندرج تحته، إذا خوطب يندرج تحته كل من ثبت له اسم الإيمان في الظهر أو في الظهر والباطن. طيب ما الذي يمنع أن يطلق عليه الاسم إذن مؤمن؟ الاسم لا، الاسم هذا إنما يطلق على من اتصف بصفات الإيمان المطلق وهي أداء الواجب وترك المحرمات. نعم. والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف، يدخل فيه المؤمن حقا، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. نعم، ينفى ويثبت. نعم، ينفى عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء الأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله، قد كان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي، هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله؟ المؤلف رحمه الله بين التحقيق في هذه المسألة لما ذكر أن المؤمن الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات هل يطلق عليه اسم الإيمان أو لا يطلق، وذكر قولين، قال التحقيق أنه يقال إنه مؤمن بتقييد، يعني خلاصة ما رجحه المؤلف رحمه الله أن المؤمن الذي فعل بعض المحرمات أو قصر في بعض الواجبات لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا ينفع عنه اسم الإيمان المطلق، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات لا يقال مؤمن بل يقيد، قال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي ما ينفع عنه اسم الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن بل لا بد من القيد، فيقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حق. وبيان ذلك أنه لو أطلق عليه اسم الإيمان وقيل هو مؤمن لا وافق مذهب المرجعة، وإذا نفي عنه قال ليس بمؤمن وافق مذهب الخوارج والمعتزلة، فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والتحقيق أنه يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، هذا في الإثبات، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا تعبير آخر، يقال مؤمن ناقص الإيمان، تعبير آخر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، تعبير آخر مؤمن ضعيف الإيمان، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة ولا يعطى اسم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله. يعني فرق بين إطلاق اسم الإيمان عليه وبين الإيمان، اسم الإيمان الذي يتناوله في الأوامر والنواهي. فاسم الإيمان الذي يتناوله فيما أمر الله به ورسوله هذا يدخل فيه يا أيها الذين آمنوا، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم لك كما لازم غيره. فرق بين الخطاب وبين الاسم المطلق. الخطاب يدخل فيه ضعيف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وأما وإنما الكلام في اسم المدح المطلق، اسم قال هو مؤمن. وعلى هذا يقول المؤلف الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف كما سبق. يدخل فيه المؤمن حقا، هذا المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات، ويدخل فيه المنافق في أحكام الظاهرة وإن كان في الآخرة في ترك الأسم من النار، وهو في الباطن ينفع عنه اسم الإيمان، اسم الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه هذا الطائف الثالث، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، هم ضعفاء الإيمان لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام وثاب عليه. ثم قد يكونوا مفرطين فيما فرض عليهم، يعني مقصرين في الواجبات، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات. وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وغيره، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، يعني ما أدوا الواجبات، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. وقد يكون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.